عاكتف مين بالشتي رح نام، لو ما كنت حدي بعز البرد. انت الوحيد بايدك الاحلى، بتصير كل مزيني بالورد. عاكتف مين بشتي رح نام، لو ما كنت حدي بعز البرد. انت الوحيد الشباك.